بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها. وذكر اسم الله عليها، وإطفاء السراج والنار عند النوم، وقف الصبيان والمواشي بعد المغرب. هذا الباب جمع فيه الإمام مسلم رحمه الله عددا من الآداب والتي تهدف إلى حفظ الإنسان وصيانته وحصانته من الشيطان وتجنبه الأذى والوقوع في المهلكات من الأمراض والحشرات والدواب، بالإضافة إلى تجنب أذى الشيطان. كل هذه أمور حرص الإسلام على تعليمها وبيانها للمسلمين كي يتجنبوها ليعيشوا حياة فاضلة وحياة صحية وحياة بعيدة عن المخاطر والآثام، والاستمرار في الحياة في بيئة صالحة طيبة تعينهم على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى الاعتماد على الله وعلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وتجنبهم كل ما يسوءهم. هذا مضمون ما جاء في هذا الباب من المنقول عنه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته. نعم. ثم قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير. نعم. ثم قال: وسبق أن أورد حديث جابر. نعم. في رواية أولى وذكر فيها وفصل فيها، ثم ساق رواية أخرى تعد متابعة لها واقتصر على سرد سندها. نعم. ثم قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا يقول غطوا الإناء غطوا الإناء أي لا تدعوه مكشوفا، لا سيما إذا كان فيه طعام أو فيه شراب حتى لا يقع فيه محظور أو حشرة أو دابة أو وباء لاحتمال أن يسقط فيه شيء ما دام الإناء مكشوفا. لهذا يجب علينا أن نأخذ بالسبب ونغطي الإناء. نعم. قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. وأوكوا السقاء، السقاء يعني أربطوا فم السقاء، لا تتركوه مفتوحا، وإنما اجمعوه واربطوا فمه حتى لا يتسرب إليه شيء يقذره أو يخبثه أو نحو ذلك. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، أي فإن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينزل في كل سنة في ليلة وباء ينزل من السماء أو من أطراف الأرض وينتشر بين الناس ويتحرى أن يجد شيئا مكشوفا أو مفتوحا فيتسرب إليه، وهذا يكون سببا لإيذاء وإلحاق البلاء بمن يتعرض لذلك، وهذا كله يجري بقضاء الله وبقدره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالسبب فنغطي الآنية ونوكئ أسقيا ونقفل الأبواب ونغطي المكشوفات ونحفظ الأولاد و الفواشي والمواشي وغيرها، لا سيما عند أو بعد غروب الشمس إلى أن يصرف الله هذا الداء وينصرف عنا ذلك البلاء، ويحفظ الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. نعم. قال: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. فإن في السنة ليلة ينزل فيها الوباء. وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء. لا يمر بإناء ليس عليه غطاء إلا سقط فيه. نعم. أو سقاء ليس عليه وكاء يعني غير مربوط. نعم. إلا نزل فيه من ذلك الوباء وهذا كله بقضاء الله وبقدره. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتحصن من ذلك بأخذ الأسباب المادية كتغطية الآنية ووكاء السقاء وقفل الأبواب، أو بالحصانة الشرعية، وذلك بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر الوباء ومن شر ما ينزله سبحانه من مرض ووباء يجنبنا الوقوع فيه. نعم. ثم قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا ليث بن سعد حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد يعني الذي مر بنا من قبله. نعم. بمثله غير أنه قال: فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء وزاد في آخره. هكذا جاء في هذه الرواية أن الوباء ينزل في اليوم، والرواية السابقة أن الوباء ينزل بالليل، ولا تنافي كما يقول الإمام النووي بينهما، لاحتمال أنه إما يتناوبان مرة ينزل بالليل ومرة ينزل بالنهار، أو أنه ينزل بالليل والنهار في ذلك اليوم، فعبر عن أحدهما. نعم. وزاد في آخر الحديث قال الليث: فلا عاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. قال الليث بن سعد، وهو إمام من أئمة أهل العلم، وهو مشهور بأنه عالم مصر وإمام أهل مصر، يقول: إن الأعاجم، يعني الناس الأعاجم، عندهم معرفة بشيء من هذا، فكانوا يقولون إن زمن نزول الوباء إنما يكون في شهر كانون. والمراد بشهر كانون أحد الأشهر الشمسية، الأشهر المتعلقة أو التي يستخدمها أصحاب الأنواء، وتستخدم في حساب مواسم الزراعة، ولذلك انكشف لهم وقت وموعد نزول هذا البلاء، فكانوا يتجنبون هذا البلاء في هذا الشهر خاصة. وإن كان الحديث الذي بين أيدينا لم يحدد، وهذا ليس من ادعاء الغيب، وإنما وصلوا إلى ذلك من خلال التجربة وتتبعوا الأشهر، ووجدوا أن في هذا الشهر ينزل البلاء، ولعله يناسب الشهر لشدة برودته، حيث يكون هذا الشهر في زمن الشتاء، فيتجمع في ذلك أسباب كثيرة يظهر فيها هذا الداء وهذا البلاء. لكن الإمام الليث بن سعد قال إن بعض الأعاجم الذين هم يعيشون معهم أو يردون عليهم وصلوا إلى تحديد مواعيد نزول هذا البلاء، فجعلوه في شهر كانون. وشهر كانون في الشهور الشمسية يصادف آخر السنة الميلادية. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. لأن سالم يروي عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وهذا أيضا من نصائحه صلى الله عليه وسلم، أنه نصح الأمة بأن لا يترك النار متقدة في البيوت عند النوم، حيث لا يؤمن اضطرامها ولا يؤمن سريانها، إما من خلال الهواء، الهواء من خلال الهواء إذا اشتد فإنه قد يدفع بذرات النار إلى مواطن أخرى تصادف أماكن تشتعل فيها، أو من خلال الفويسقة وهي الفأرة، فاحتمال أن الفأرة تسحب وتجر بعض الحطب الأغراض أو بعض الأشياء التي تعلقت بها النار وتنقلها من مكان إلى مكان، وهذا يؤدي إلى أن يضطرب البيت وإلى أن يحترق البيت، وربما احترق أهل البيت معه تبعا لغفلتهم حال نومهم. لذلك نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يبقوا النار موقدة، بل عليهم أن يطفئوا النار ولا يتركوها والعة بالليل، ويتجنبوا شرها واضطرامها وسريانها، فهذا مما يفسد عليهم حياتهم وأحوالهم ويلحق بهم المصائب والبلايا، وربما يعني أدى الأمر إلى أن يحترقوا بالنار، وهذا ما فعل، ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث احترق بيت على أهله وأحرق أهله، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه النار من الأعداء، عدو للمسلمين وعدو للإنسان، وأن هناك من الأسباب ما يجعلها تشتعل وتلتهب وتؤذي، فأخذا بالأسباب أمرنا بأن نطفئ النار خاصة بالليل لأنه وقت غفلة، وإن كان النهار قد يقع فيه ذلك، لكن انتباه الناس وتيقظهم في النهار ربما حال بين وقوع هذه المصائب. وأما في الليل فلظلمة الليل ولأنه وقت نوم ولأن الناس يغفلون، لذلك أمرهم بأخذ الأسباب وإطفاء النار. نعم. ثم قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي عامر، قالوا: حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى. يقول عن بريد لا عن يزيد. ايش عندك بكر؟ نعم، ايش عندك في الرواية، عن بريد ولا عن يزيد؟ واللفظ لأبي عامر قال: حدثنا أبو أسامة عن يزيد. يزيد؟ نعم. عن أبي ايش عندك انت؟ عن بريد. نعم نعم، عن بريد عن أبيه اللي هو أبو بردة. عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم فأطفئوها عنكم عنكم نعم نعم يعني فأمر بإطفاء النار حتى لا تكون سببا في اشتعال الحرائق لأن هذه قد تصادف يعني بيئة أو هواء أو حيوانا يسهم في نقلها من مكان إلى مكان. نعم. ثم قال في شرحه للباب فيه أبو حميد رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع. هذا أول الباب والذي جاء فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن حمل الأطعمة مكشوفة خاصة إذا كانت من أماكن بعيدة، فهذا جاء بلبن للنبي عليه الصلاة والسلام من النقيع، والنقيع قال هو موضع حمى النبي صلى الله عليه وسلم للإبل، إبل الصدقة، وهي مسافة طويلة، وحمل اللبن في الآنية مكشوفا قد يعرضها يعني يعرض الآنية إلى أن يقع فيها ما يستخبث أو يستقذر أو ما يكون من بلاء أو يسقط فيها من الدواب ما يفسد هذا اللبن، لذلك أمر بأن يغطى ولا ينقل مكشوفا. نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال ألا خمرته يعني غير مغطى. نعم. فقال له هل غطيته؟ نعم. نعم. ولو تعرض عليه عودا ولو تعرض عليه عودا يعني ما وجد غطى حط عليه عود عليه عرضا بحيث يساهم في منع سقوط شيء في هذا اللبن. نعم. وفيه الأحاديث الباقية بما ترجمنا عليه، وفيه أحاديث كثيرة في هذا الموضوع مما أدرجها الإمام النووي تحت هذه الترجمة. نعم. قوله من النقيع روي بالنون والياء، حكاهما القاضي عياض، وفي الصحيح الأشهر الذي قاله الخطابي والأكثرون بالنون النقيع، ما أحد عرف أنه نقله بغير النون. نعم. ونقله بغير النون إما أن يكون بقيع أو تقيع، لكن الروايات لم تنقل هذا اللفظ وإنما اتفقت على نقل النقيع، والنقيع موضع معروف. نعم. وهو موقع بوادي العقيق، وهو الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ليس مخمرا أي ليس مغطى، والتخمير التغطية، ولذلك سمي الشراب الذي يسكر ويغطي العقل سمي خمرا. نعم. وهكذا الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها وتستتر به يقال له خمار، كل ذلك مأخوذ من هذه المادة. نعم. ومنه الخمر لتغطيتها على العقل، وخمار المرأة لتغطية رأسها، لأنها تغطي رأسها فيسمى هذا الثوب الذي يغطي الرأس بالخمار. وقوله صلى الله عليه وسلم ولو تعرض عليه عودا. نعم. المشهور في ضبطه المشهور في كلمة تعرض بضم بفتح التاء بضم التاء بفتح التاء بفتح التاء وضم الراء تعرض. نعم. وكذا قاله الأصمعي والجمهور. هؤلاء علماء اللغة كلهم يقولون تعرض. نعم. ورواه أبو عبيد بكسر الراء. وأبو عبيد في كتابه الغريب قال تعرض يعني من باب ضرب يضرب بكسر الراء. والصحيح الأول أنه تعرض من باب نصر ينصر. نعم. ومعناه تمده عليه عرضا أي تحط تضع العود على الإناء بالعرض عرضا. نعم. أي خلافا للطول. وهذا عند عدم ما يغطيه عند عدم وجود ما يغطيه هذا الإناء. وهذا عند عدم ما يغطيه به كما ذكره في الرواية بعده كما يعني صرح به في الرواية الثانية قال إذا ما وجدت ما تغطي به ضع عليه عودا. نعم. إن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل. أو إيش؟ إن لم يجد أن يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل. يعني ذكر اسم الله سبحانه وتعالى يغني عند عدم وجود ما يغطي. الأولى أن يغطي لأن هذا يعني استخدام مادي ولأن هذا يعني فيه قطع للشك ولأن هذا فيه دلالة مادية لكن يغني عنها بل ربما كان أولى منها ذكر الله. فإذا ذكرت على الإناء الذي ليس فيه ما يغطيه ويخمره ذكرت عليه اسم الله فإنه يكفي عن ذكر اسم الله فإن ذكر الله يكفي عن تغطيته. نعم. هي أنه يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به وذكر العلماء. نعم. وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد. نعم. منها الفائدتان اللتان وردتا في حديث في هذه الأحاديث. يعني الفوائد فائدة تغطية الإناء تظهر فيما جاء من أخبار الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزل بلاء فيتسرب إلى كل إناء غير مغطى لذلك على الإنسان أن يغطي الإناء. نعم. منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث وهما صيانته من الشيطان فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء. يعني هذا خاص عند ذكر الله إذا ذكر على الإناء أو السقاء ذكر الله تعالى وسأل الله تعالى أن يحفظه فإن هذا من أظهر ومن أوضح ومن أفضل التحصين يحصنه بذكر الله. نعم. وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. نعم. والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمقدرات يعني القاذورات التي تلقى أو التي يحملها الهواء ويذرها، أو التي يحملها بعض الحيوانات وبعض الحشرات. نعم. والرابعة صيانته من الحشرات والهوام. نعم. فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو في الليل فيتضرر به، والله أعلم. نعم. قوله قال أبو حميد وهو الساعدي راوي هذا الحديث إنما أمر بالأسقية أن توقع ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. يعني أبو حميد الساعدي كأنه حصر الأمر في الليل، والإمام النووي هنا يقول الأصل أنه جاء الأمر مطلقا فيشمل الليل والنهار، وما عندنا شيء يجعلنا نقيد الأمر بالليل، لأن هذا يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل. وكون غلب على ظن أبي حميد رضي الله عنه هذا لا يلزم غيره أن يرى إطلاق الحكم، خصوصا وأن هذه المسألة يعني من المسائل الأصولية، مسألة الإطلاق والتقييد، متى يقيد المطلق ومتى لا يقيد المطلق، مسألة أصولية ذكرها علماء الأصول وتحدثوا عنها وقالوا إنه الأصل عدم التقييد إلا إذا جاء من الأدلة ما يقيد، وإذا لم يرد من الأدلة ما يقيد فالأصل الإطلاق. وهذا الذي ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله من الإطلاق، بحيث يكون الحكم شاملا بالليل وبالنهار. والذي يظهر لي والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام النووي هو يعني الأنسب، خصوصا وأن هناك ما يدل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء له باللبن من النقيع كانت الواقعة بالنهار، ومع ذلك وجه بأنه لما لم يخمر، وطلب أن يخمر الإناء، فإن لم يجد ما يخمر به يضع عليه عودا بعرضه، فهذا يدل على أن الحكم مطلق وأن الأمر مطلق. لكن الإمام النووي رحمه الله ناقش المسألة من خلال اختلاف علماء الأصول، ونقل مذهب الشافعية في هذا وتكلم وبسط الكلام كما سنسمع الآن. نعم. قال هذا الذي قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه، والمختار عند ظاهر اللفظ ليس بحجة. يعني أن الإنسان هذا التقييد بجعله بالليل كأنه يقول له لا دليل فيه، بل الأصل إطلاقه فيشمل الليل والنهار. نعم. قال والمختار. نعم. طيب. عندكم إيه؟ لا. والمختار. نعيدة نعيدة ما لش نعيدة. عندكم إيش؟ نعيدة نقدنا يا شيخ. والمختار عند الأصوليين. ما قال والمختار عند الأصوليين؟ ما قلناها لحظة بس. هيا عيدها طيب عشان نسمعها. طيب. وهو مذهب الشافعي وغيره رضي الله عنهم أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي. خلافا وهو عيد العبارة. إيش هي العبارة يا علي؟ يقول والمختار عند الأكثرين من الأصوليين. هكذا عندك العبارة؟ نعم. كيف العبارة عندك؟ والمختار من الأكثرين. والمختار من الأكثرين عند الأكثرين. عند الأكثرين من الأصوليين. عند الأكثرين من الأصوليين. أيوة. وهو مذهب الشافعي. وهو مذهب الشافعي وغيره. نعم. رضي الله عنهم. أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس يعني بحجة. إذا كان تفسير الصحابي يوافق الظاهر فهذا حجة. إن كان لا يوافق الظاهر فليس بحجة. نعم ليس بحجة. هنا الإمام النووي يرى أن تقييد هذا النهي بالليل خلاف الظاهر، ولذلك يرى أنه ليس بحجة. نعم. أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة. نعم. ولا يلزم غيره. ولا يلزم غيره أن يوافقه. من المجتهدين. من نعم. المجتهدين. أن يوافقوه. موافقته. نعم. موافقته على تفسيره. وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملا فيرجع إلى تأويله. فيرجع إلى تأويل هذا الذي أول. نعم. من الصحابة. نعم. ويجب الحمل عليه لأنه إذا كان مجملا لا يحل له حمله على شيء إلا بدليل، إلا بتوقيف. ومعنى بتوقيف يعني إلا بدليل وارد من الشرع. إلا بتوقيف. وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي. لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي. بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين. إيوة. هذه مسألة كما ذكرت من المسائل الأصولية، يعني المذهب لا ينبغي أن يحكم على الدليل، وإنما الدليل هو الذي يحكم المذهب. نعم. والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي. يعني الأمر بتغطية الإناء جاء مطلقا وجاء عاما، فينبغي أن يبقى على عمومه وأن يغطى بالليل وبالنهار، لا أنه يغطى بالليل فقط. وربما يقال إن الأمر بتغطية الإناء عام وبالليل على الأخص. نعم. لأن فرصة إلحاق الضرر بالآنية بالليل أشد منها بالنهار، لأن النهار الناس يعني يتحركون، والناس في على يقظة، والناس يرون، والناس يتصرفون، لكن لما كان بالليل الناس ينامون، والشياطين والحشرات والدواب تتحرك بالليل وتتنقل بالليل، يكون فرصة إلحاق الأذى بالأطعمة بالليل أكثر منها بالنهار. فعلينا أن نغطي الآنية وأن نقفل الأبواب وأن نطفي السراج وأن نوكي الأسقية وأن نغطي الأواني، وخاصة بالليل. نعم. والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي. نعم. بل يتمسك بالعموم. بل يعني يبقى العموم العام على عمومه. وقوله في حديث جابر رضي الله عنه فجاء بقدح نبيذ. فجاء بقدح نبيذ. يعني جاء بقدح مملوء النبيذ لكن وشربه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ينبغي أن يعلم أن هذا القدح النبيذ الذي جاء في هذا القدح لم يبلغ درجة الغليان وأنه مما قرب نبذه ولم يمضي عليه زمن ولذلك شربه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما فهمت ايش تقول ايش عيد العبارة ما سمعتك. والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه. ايه هذا الكلام اللي كنا بنقوله من المغرب. الراوي الصحابي رضي الله عنه لما روى الحديث خصصه بالليل والإمام النووي يقول هذا التخصيص غير مسلم لأن هذا يوافق مذهب الراوي والأصل أن الأحاديث إذا جاءت تطلق على العموم وهذا الموضوع يشمل الليل والنهار. من عنده إناء فيه طعام عليه أن يغطيه سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. كون الراوي يقول المراد به في الليل نقول له هذا التقييد من أين جئت به لا يقبل سواء كان تقييدا أو كان تعميما سواء كان الحكم في المقيد والمطلق أو كان الحكم في العام والخاص الحكم واحد. علينا أن نبقي العموم على عمومه وأن نبقي المطلق على إطلاقه. هذا ما ذكره الإمام النووي واستدل بذلك أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وغيره ينبغي أن يسير على هذا النهج إلا إذا جاء دليل يدل على التقييد أو يدل على التخصيص. نعم. وقوله في حديث لحظة يا بكر. أيوة. أبو حميد هو الصحابي هو تفسر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به جاء باللبن من النقيع الذي جاء باللبن من النقيع هو أبو حميد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ليش ما غطيته ها؟ لما لم تغطي وقال له إذا جئتم يعني جئت بلبن أو بآني أو بكذا غطوه ما عندكم غطاء له ضعوا عليه عودا من ضعوا عليه عودا. فأبو عبي أبو حميد رضي الله عنه ففسر هذا الكلام وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الليل. هذا الذي جعل الإمام النووي لا يسلم له ويقول لا الأصل أن يبقى الحكم مطلقا وعاما. واضح؟ نعم. الأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي بل يتمسك بالعموم والله أعلم. نعم. انتهى الباب. انتهى الباب ولا انتهى الحديث؟ لا انتهى الحديث والوقت. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.